الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟ إذا عرفت قدر الشيء فلن تفرط فيه أبدا. إذا عرفت قدر الأخلاق فليس من السهل أن تضيع شيئا منها. ومما يؤكد على قدر الأخلاق وأهميتها وعظمتها أن الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وأن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وأن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأن خيارنا أحسننا أخلاقا، وأن أحبنا إليه وأقربنا منه مجلسا يوم القيامة أحسننا أخلاقا. هذا لتعرف قدر الأخلاق في الإسلام. ومن الأخلاق التي يجب استرجاعها العفاف والحياء والستر وكظم الغيظ وكف الأذى وحسن الجوار وسلامة الصدر وسعة الصدر، التواضع ولين الجناب وخفض الجناح والرحمة والرأفة والرفق والشفقة والصدق والأمانة والعدل والوفاء والإحسان والبر والصلة وحب الخير للآخرين وحفظ البطن والفرج وحفظ السمع والبصر واللسان. بذهاب هذه الأخلاق تذهب أمم، بذهاب هذه الأخلاق تذهب أمم. إذا ضاعت القيم ضاع كل شيء، وكل فساد على وجه الأرض أصله وسببه الرئيس فساد الأخلاق. أي فساد على وجه الأرض أيا كان نوعه يخرج من تحت فساد الأخلاق. وما ارتكبت الكبائر والمنكرات والفواحش والموبقات إلا لما فسدت الأخلاق. ما وقعت الكبائر في الأرض المهلكات الموبقات إلا لما فسدت الأخلاق. ما ارتكبت الفواحش والمنكرات إلا بعد فساد الأخلاق. لتعلم حجم المأساة وقدر الفاجعة التي أحلت بنا، أقول لمن يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن: ما فائدة هذه الشعائر إن لم يظهر أثرها في سلوك وتصرفات من أداها؟ الذي لا يؤدي هذه الشعائر لا علاقة لنا به الآن، الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتصدق ولا يقرأ القرآن لا علاقة لنا به الآن. أنا أقول لمن يؤدي الشعائر ويؤدي الشعائر كاملة، ما فائدتها إن لم تظهر ثمرتها على سلوك وتصرفات من قام بها؟ ما فائدتها في صاحبها إن لم يكن حييا عفيفا رحيما رؤوفا شفيقا، إن لم يكن صدوقا أمينا، إن لم يكن صبورا شكورا، إن لم يكن برا وصولا؟ إن لم يحب الخير للناس، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، يحب في الله ويبغض في الله، يرضى لله ويغضب لله، يوالي في الله ويعادي في الله، لا لعاما ولا سبابا ولا سخاما ولا أفاكا ولا نماما ولا مغتابا ولا حسودا ولا حقودا. الذي يؤدي هذه الشعائر ويؤديها كاملة لا بد أن تظهر لها، تظهر فيه هذه الآثار، هذه الصفات. فلكل عبادة أثر ولكل عبادة ثمرة، لا بد أن تأتي هذه الثمرة في من يؤديها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم لعلكم تتقون، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلكل شعيرة ثمرة. قال يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها، يعني أكثر الأعمال التي تعملها هي أكثر الناس صلاة وأكثر الناس صياما. قال هي في النار، لا يصلي أحد صلاة مثل صلاتها ولا يصوم أحد مثل صيامها. قال هي في النار كانت تؤذي جيرانها بلسانها. انظر كيف يفعل هذا اللسان، فكيف بهذا الفعل يا عباد الله؟ فالذي يصلي والذي يصوم والذي يؤدي العبادات لا بد أن يكون صاحب أخلاق مثالية عالية رفيعة، جسد أخلاق الإسلام كلها في شخصياته يتعامل بها بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أما بعد، فمن أدى العبادات وأساء في المعاملة انتقده الناس، قالوا عنه يصلي الفرض ويفسد في الأرض. في المسجد بالآية والحديث، وفي المعاملة يغلب إبليس، أليس هذا واقعا؟ كثير من الناس بهذه الصفات وهذه الأخلاق. فلماذا لا تؤدي هذه الشعائر التي نقوم بها ليل نهار، تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها؟ فلا بد أن تتخلق، تسترجع هذه الأخلاق التي ذكرت غيرها من أخلاق الإسلام الحميدة. لابد أن نبحث عن هذه الأخلاق ونجسدها على أنفسنا ونمشي بها في دنيا الواقع